ده ان شاء الله فين وقال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الناظم رحمه الله: كتاب أصول الفقه. أصوله دلائل الإجمال، وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونكمل ما توقفنا عنده من هذه المنظومة المباركة التي يقول فيها ناظمها: أصول الفقه، أصوله دلائل الإجمال، وطرق الترجيح قيد تالي، ويطلق الأصل على ما قد رجح، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. ما زال المؤلف رحمه الله يذكر بعض المقدمات الضرورية التي لا بد من ذكرها قبل الشروع في دراسة مسائل أصول الفقه. وهذه المقدمات عبارة عن بعض المعلومات العامة الكلية التي تعطي الإنسان تصورا ولو كليا عن هذا العلم الذي يريد أن يخوض فيه. وهذا من محاسن التعليم، أن يبدأ الإنسان بالبيان الكلي والإجمالي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى البيان التفصيلي. وفي هذا الموضع شرع في تعريف علم أصول الفقه، والتعريف المذكور هنا هو تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على علم المخصوص، لأن علماء الأصول يعرفون أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، يعني جملة مركبة من مضاف ومضاف إليه، ويعرفون هذا العلم وهو علم أصول الفقه باعتباره لقبا على علم أصول، بمعنى أن أصول الفقه جملة لها معنى مستفاد من اللغة، وكان يستعمل في معان ويدل على مدلولات معينة، حتى جاء عصر الاصطلاح والتدوين، واصطلح العلماء على أن يسموا هذا العلم الجديد بعلم أصول، فصار لقبا وانتفى المعنى الإفرادي لهذه الجملة، وصار هذا اللفظ كالكلمة الواحدة التي تدل على معنى محدد. فالتعريف الذي يذكره الناظم هنا هو تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا أو علما على علم معين. ما هو هذا التعريف؟ يقول: أصوله دلائل الإجمال، وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح. يعني أن أصول الفقه هي دلائل الفقه الإجمالية، وطرق الترجيح، وشروط الاجتهاد. فعرف أصول الفقه بهذا التعريف، بأنه دلائل الفقه الإجمالية، وطرق الترجيح، وشروط الاجتهاد. قوله دلائل، الأفصح والأولى أن يقال أدلة بدل دلائل، لأن الدلائل على وزن فعائل هو جمع الدلالة والدلالة، وليس جمعا للدليل، كما قال ابن مالك رحمه الله: وبفعائل اجمعا فعالة، وبفعائل اجمعا فعالة. الأصل أن هذه الصيغة تكون جمعا للدلالة، أما الدليل فجمعه أدلة. ولكن لا يقال بأن هذا لحن، لأن الإمام الشافعي رحمه الله قد استخدم هذا التعبير في كتابه الرسالة، وأطلق الدلائل بمعنى الأدلة. الإمام الشافعي حجة في اللغة، وكان كثير من علماء اللغة يأخذون عنه اللغة، فلغته صحيحة يحتج بها. ولكن الأفصح والأقيس هو أن يقال أدلة الفقه كما عبر به أكثر العلماء، دلائل الفقه الإجمالية. إجمالية بمعنى الأدلة التي لا تختص بجزئية معينة وإنما تشمل جزئيات كثيرة، مثل الإجماع، القياس، سد الذرائع، الاستصحاب. هذه كلها أدلة إجمالية لأنها لا تختص بمسألة فقهية معينة أو جزئية معينة، وإنما تدخل تحتها جزئيات كثيرة. فتحت القياس تدخل مسائل في باب البيوع، ومسائل في باب النكاح، ومسائل في باب الحدود، وهكذا بقية الأدلة الأخرى. الإجماع يدخل تحت هذا مسائل كثيرة، قد ألف العلماء كتبا مستقلة في مسائل الإجماع، مثل كتاب الإجماع للمنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم. وعندما ننظر في هذه الكتب نجد أن الإجماعات انعقد في أبواب كثيرة، بعضها في الطهارة، وبعضها في الصلاة، وبعضها في الزكاة، وبعضها في الصيام. وهذا هو المقصود بالأدلة الإجمالية، وهذا احتراز من الأدلة التفصيلية، لأن الأدلة التفصيلية ليست من أصول الفقه. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا دليل تفصيلي، لأنه يدل على جزئية معينة، يدل على وجوب إقامة الصلاة، وهذه جزئية. وآتوا الزكاة كذلك، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه كلها أدلة تفصيلية، والأصولي لا يبحث فيها، ننظر فيها هذا من شأن الفقهاء وغيره. أما الأصولي فإنه يبحث في الأدلة الإجمالية من حيث أحوالها كما سبق الكلام عنه، هل هي حجة أو ليست بحجة، وإذا كانت عامة فيحتج بها أو لا، كذلك إذا كانت خاصة أو مطلقة أو مقيدة أو مجملة أو مبينة. فأصول الفقه إذن يختص بدلائل الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية. ثم قال وطرق الترجيح، طرق الترجيح بمعنى وجوه الترجيح وترتيب الأدلة بعضها مع بعض، بحيث إذا تعارض يقدم النص على الظاهر مثلا، ويقدم النص على القياس، وغير ذلك مما سيأتي ذكره في باب التعارض والترجيح. ولم يذكر المؤلف هنا جزءا كبيرا من أصول الفقه، وهو ما يسمى بمباحث الألفاظ، لأنه لم يذكر هذا في تعريف أصول الفقه، مع أن هذه المباحث هي عمدة أصول الفقه كما يقول الإمام الغزالي رحمه. عمدة أصول الفقه وأطول مباحث أصول الفقه هي المباحث اللفظية، مباحث الألفاظ. ولهذا التعريف المشهور عند الأصوليين يقولون أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، يعني كيف نستفيد الأحكام من الأدلة، إشارة إلى هذه المباحث اللفظية. لكن بعض الأصوليين تكلف وقال بأن يعني طرق الاستفادة والمباحث اللفظية هي داخلة تحت طرق الترجيح، وحاول أن يدخلها بنوع من يعني التكلف يعني غير الواحد. وطرق الترجيح، ثم قال وشروط الاجتهاد، فأدخل في أصول الفقه المسائل التي تبحث تحت عنوان الاجتهاد والتقليد. وهذه المسائل تنازع الأصوليون هل هي من أصول الفقه أو ليست منها، وعموما هي إن لم تدخل في أصول الفقه أصالة لم يتدخل فيه تبعا، فلا حاجة إلى كثرة الجدال حول هذه الجزئية، هل شروط الاجتهاد داخلة في أصول الفقه أو ليست داخلة. هي من المباحث التي يبحثها الأصوليون، وهي مرتبطة حقيقة بوظيفة الاجتهاد، وظيفة الفقيه، سواء قلنا هي من صلب أصول الفقه أو هي من المسائل التبعية. فإذا أصول الفقه بحسب تعريف المؤلف رحمه الله هي دلائل الفقه الإجمالية، وطرق الترجيح، وشروط الاجتهاد. هذا معنى قوله أصوله دلائل الإجمالي، وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح. ويطلق الأصل على ما قد رجح، يعني أن الأصل يطلق في اصطلاح العلماء ويقصد به الراجح أو الغالب والمتبادر إلى الذهن، كما في قولهم الأصل في الكلام الحقيقة، بمعنى الراجح والغالب والمتبادر إلى ذهن السامع العارف باللغة هو المعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي. والدليل هذا هو الوجدان والوقوع، فإننا جميعا إذا سمعنا كلمة لها معنى حقيقي ومعاني مجازية فيتبادر إلى ذهننا المعنى المجازي إلا بالقيد، وإنما الذي يتبادر إلى الذهن هو المعنى الحقيقي، فيطلق الأصل بمعنى الراجح أو الغالب أو المتبادر. وهذا أحد المعاني التي يطلق من أجلها لفظ الأصل، وهناك معاني أخرى وإطلاقات أخرى منها الدليل، وهذا من أشهر المعاني، هي أقرب المعاني إلى كلمة أصول الفقه. أصول الفقه هي أدلته، فيطلق الأصل بمعنى الدليل، كما في قول الفقهاء حكم كذا هو كذا، والأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع. وقولهم والأصل في هذه المسألة يقصدون به الدليل. ويأتي أيضا الأصل بمعنى الحكم المستصحب والقاعدة المستمرة، كما يقال الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل براءة الذمة، بمعنى أن الحكم المستصحب الذي يتمسك به الفقيه حتى ينقله عنه الناقل هو الطهارة وبراءة الذمة. كذلك يطلق الأصل بمعنى المقيس عليه في باب القياس، فيقولون يحرم النبيذ قياسا على الخمر، أو يحرم الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة، فالذهب والفضة يعبرون عنه بالأصل في هذا القياس، والأوراق النقدية بالفرع، والخمر يعبر عنه بالأصل، والنبيذ يعبر عنه بالفرع. فالأصل هنا بمعنى المحل المقيس عليه في باب القياس. كما يأتي الأصل بمعنى القاعدة الكلية، القاعدة الكلية، يقولون في كلامهم رفع الحرج أصل في الشريعة، يعني قاعدة كلية، التيسير أصل في الشريعة أي قاعدة كلية، إزالة الضرر أصل في الشريعة أي قاعدة كلية. فالأصل يأتي إلى هذه المعاني الخمسة، وهذا كله في اصطلاح العلماء وليس في اللغة. الأصل في اللغة هو أساس الشيء وأسفله سواء كان حسيا أو معنويا، لكن هذه المعاني الخمسة هي معاني اصطلاحية. نعم. أصل. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب المطلقة، والفقه هو العلم بالأحكام الشرع والفعل نماها النامي أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قدم، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكل متبعة، كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف فعل ما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. يكفي هذا. يقول الناظم رحمه الله فصل، الفصل في أصل اللغة هو الحجز بين أمرين، كل حجز بين أمرين يقال له فصل، ومنه أطلق على الفصول الأربعة الصيف والشتاء والخريف والربيع، لفظ الفصول لأن كل واحد منها يفصل بينها وبين الآخر. لكن في كتب العلماء واصطلاحاتهم يستعملون هذا اللفظ ويريدون به العنوان الذي تذكر تحته بعض المسائل المتشابهة، تذكر تحت هذا اللفظ وتحت هذا العنوان بعض المسائل المتشابهة، وسموه فصلا لأنه يفصل بين هذه المسائل المتشابهة وبين غيرها من المسائل الأخرى. وهذا الفصل الذي ذكره الناظم رحمه الله، هذا الفصل ذكر فيه بعض المصطلحات وبعض الألفاظ والأحكام التي يحتاج طالب العلم إلى معرفتها قبل الدخول في التفاصيل في مسائل أصول الفقه، فهي عبارة عن مصطلحات يكثر استعمالها ويكثر دورانها في كتب الأصول والفقه وغيرها من الكتب، بحيث يحتاج طالب العلم أن يكون مدركا لهذه المصطلحات. وإدراك المصطلحات هذا أمر دقيق جدا ومهم جدا أيضا. الخطأ في فهم المصطلح قد يؤدي إلى الخطأ في الحكم على الشيء. وكثير من الخلافات التي تقع بين العلماء مردها إلى عدم التدقيق في بيان المصطلح والمقصود منه، مثل الخلاف الذي وقع في الاستحسان، هل هو مقبول أو مردود. وبعضهم قال هو 19 العلم كما قال أبو مالك، والشافعي قال من استحسن فقد شرع أو فقد شرع، يعني نصب نفسه مشرعا. ولكن عندما دقق الأصوليون في المقصود من هذا المصطلح تبين أن المعنى الذي نفاه الشافعي غير المعنى الذي أثبته مالك، والذي أثبته مالك غير الذي نفاه الشافعي. وهكذا كثير حتى في واقعنا المعاصر هناك مصطلحات كثيرة استعملها الناس ويختلفون فيها، ولكن لو حرروا المقصود من هذا المصطلح لتبين لهم أنه ليس محلا للإنكار. يعني مثل مصطلح فقه الواقع وما جرى فيه القبول والرد، لو عرف المقصود بهذا المصطلح لاتضح لنا أن فقه الواقع من حيث هو لا ينكره عالم، لأن المقصود به هو فهم الحاصل من أمور الناس على ما هي عليه، وفهم الحاصل من أمور الناس على ما هي عليه لا يقول يعني عاقل فضلا عن عالم، لأنه محرم شرعا، وأن المسلم يجب أن يكون جاهلا بأمور الناس وأحوالهم. ولكن الخلاف يقع في قضية عدم الالتزام بالضوابط في هذا النوع من الفكر، أو المبالغة في هذا النوع من الفكر. وهكذا مصطلحات متعددة يختلف فيها العلماء، لكن لو دققوا في هذا المصطلح وما قصدوا به لربما ارتفع الخلاف أو ضاقت دائرته. ولهذا العلماء يعنون في كتب الفقه والمصطلح والأصول الفقه دائما بقضية تحليل المصطلح. وتدرس كتاب الصلاة مثلا، أول ما يبدأ تعريف الصلاة لغة وتعريف اصطلاحا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور. والمصطلحات يعني كما يقول أبو الحسن الندوي يعني مثل موصلة الطائرات، موصلة الاتجاهات في الطائرة، أي خلل فيها يؤدي إلى كوارث بعد ذلك. فهذا الفصل عقد لتعريف ببعض هذه المصطلحات التي تتكرر في كلام العلماء، بالإضافة إلى بعض المسائل والقواعد. فأول ما بدأ بتعريف الفرع، فقال: والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا. هذا تعريف للفرع، أن هذه الكلمة يعني سيأتي ذكرها في تعريف الفقه الأحكام الفرعية. وهو قبل قليل عرف لنا الأصل، وأن الأصل يطلق على ما قد رجع، فكان من المناسب أن يعرف لنا مقابله وهو الفرع وما هو المقصود به. فقال: الفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل، يعني أن الفرع هو الحكم الشرعي المتعلق بصفة الفعل، الحكم الشرعي المتعلق بصفة الفعل. وهذه الصفة إما أن تكون الاستحباب والندب، إما أن تكون الوجوب، إما أن تكون التحريم والكراهة والإباحة. وهذا التعريف الحقيقي الذي ذكره هو تعريف الحكم الفرعي. إذا أردنا أن ندقق، هذا ليس تعريفا للفرع الذي هو الفعل الذي يتعلق به الحكم، إنما هذا تعريف للحكم الفرعي، لأنه هو يقول: والفرع حكم الشرع. حكم الشرع لا يعبر عنه بالفرع، الفرع هو الفعل الذي ينطبق عليه الحكم، فعل الجوارح. ولكن ما ذكره هو الحكم الفرعي والحكم الشرعي المتعلق بالفرع. كما أن الفرع يأتي لمعنى عرفناه قبل قليل، وهو المقابل للأصل في باب القياس. الأصل هو المحل المقيس عليه، والفرع هو المحل المقيس. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، أدلة التفصيل منها مقتسم. هذا شروع في تعريف كلمة الفقه من الناحية الاصطلاحية، من الناحية الاصطلاحية وليست الشرعية، المفرق بين الفقه اصطلاحا والفقه شرعا. الفقه من الناحية الاصطلاحية عرفه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفعلية المكتسب من الأدلة التفصيلية، المكتسب من الأدلة التفصيلية. الفقه والفقه هو العلم بالأحكام الشرعي والفعلي، نماها النامي يعني نسبها الناسب، أدلة التفصيل منها مكتسب. فإذا تعريف الفقه هو العلم، إذا الفقه هو العلم، والعلم هنا ليس المقصود به المعنى الاصطلاحي وهو معنى اليقين، إنما المقصود به المعنى اللغوي وهو الإدراك مطلقا، الإدراك مطلقا، سواء كان هذا الإدراك على سبيل القطع أم على سبيل الظن. لأن الفقه كما هو واضح من الاستقراء فيه أحكام قطعية وفيه أحكام إيش؟ أحكام ظنية، بل الغالب على الفقه الأحكام الظنية، لهذا قالوا الفقه طريقه الظنون. فالغالب على المسائل الفقهية أنها أو على الأحكام الفقهية أنها أحكام ظنية وليست أحكام قطعية، لكن فيها بعض الأحكام القطعية وهي داخلة في معنى الفقه، العلم بالأحكام، العلم بالأحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم هنا بالمعنى العام وهو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، كل من أثبت أمرا لأمر أو نفاه عنه فقد حكم عليه. فإذا قلت زيد عالم فهذا حكم لأنك أثبت له صفة العلم، زيد ليس بعالم هذا حكم لأنك نفيت عنه صفة العلم. والحكم بهذا المعنى تدخل فيه أنواع كثيرة من الحكم، يدخل فيه الحكم العقلي، يدخل فيه الحكم الشرعي، يدخل فيه الحكم العرفي الاصطلاحي، يدخل فيه الحكم اللغوي. ثم قال للشرع بمعنى العلم بالأحكام الشرعية، الشرعية يعني المأخوذة من الشرع، المأخوذة من الشرع. فإذا الفقه هذا علم يختص بالأحكام الشرعية، أما الأحكام غير الشرعية فإنها لا تدخل في مصطلح الفقه. الأحكام العقلية تخرج بهذا، الأحكام العرفية تخرج بهذا، الأحكام اللغوية تخرج بهذا. فالفقه لا يبحث في هذه الأحكام، إنما يبحث في الأحكام الشرعية يعني المأخوذة من الشرع. ثم قال الفرعية، وبعضهم يقول العملية، وهما بمعنى واحد. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية أو الفرعية، بمعنى الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال الجوارح وبالأعمال، وهذا احتراز من الأحكام الشرعية المتعلقة بالاعتقاد مثلا بغير العمل بغير أفعال الجوارح، فإن العلم بها لا يسمى فقه. فعلم أصول الدين هو علم العقيدة لا يسمى فقها في الاصطلاح، وإن كان يسمى فقها في الشرع، يعني لما نأتي إلى تفسير نص شرعي في القرآن أو في السنة ما نفسر الفقه بهذا المعنى الاصطلاحي لأنهم خريجوا كلية الشريعة ومتخصصون في الفقه والأصول، وإنما المقصود به العلم بالدين أو العلم بالشريعة. فيدخل فيه علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء العقيدة وعلماء الأصول والفقه وغيره. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه هنا لا يختص بالفقه الاصطلاحي، لكن المقصود به الفقه بالمعنى العام الذي يشمل علم الشريعة. لكن في الاصطلاح استقر هذا اللفظ على العلم بالأحكام الشرعية العملية أو الفرعية. ولهذا لو مات زيد من الناس وقال هذه الأموال تصرف على الفقهاء، فلا يعطى من هذا العالم بالحديث إذا كان جاهل بالفقه، أو العالم بالعقيدة إذا كان جاهل بالفقه، أو العالم بالتفسير إذا كان جاهل بالفقه، لأن المصطلحات والألفاظ تفسر بحسب مصطلحات الناس باستعمالها. وهذا اللفظ استقر الآن على هذا المحل. حتى في الجامعات والجهات الأكاديمية خص هذا المصطلح بعلم مخصوص هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أو العملية. ثم قال المكتسب، لأنه قال أدلة التفصيل منها مكتسب. المكتسب صفة للعلم، يعني العلم المكتسب، وهذا قيد يخرج علم الله سبحانه وتعالى، فإن علم الله عز وجل صفة من صفاته وليس أمرا مكتسبا. فعلمه بالأحكام الشرعية العملية لا يسمى فقها في الاصطلاح، لأنه ليس مأخوذا بطريق الاكتساب، يعني بطريق النظر والاستدلال. كذلك علم الملائكة والرسول لا يسمى فقها في الاصطلاح، لأنه ليس مأخوذا من النظر والاستدلال، وإنما هو مأخوذ من الوحي مباشرة، إلا المسائل التي جاء فيها الحكم بناء على الاجتهاد، والأنبياء يجتهدون كما يجتهد غيرهم، لكن الميزة أنهم معصومون من الإقرار على الخطأ في الاجتهاد، بمعنى أن الله تعالى لا يقرهم على هذا الخطأ بل يصوب لهم إن وقع منه، بخلاف المجتهدين الآخرين فليست عنده هذه الضمانة. المكتسب من أدلتها التفصيل، المكتسب من أدلة أو من الأدلة، هذا قيد واحتراز يخرج العلم الأحكام الشرعية العملية إذا لم يكن مكتسبا من الأدلة فإنه لا يسمى فقه، مثل العلم العامي المقلد العامي قد يعلم بعض الأحكام الشرعية العملية لكن لا يسمى فقيها، لأن علمه لم يؤخذ بالنظر في الأدلة والاستنباط والاجتهاد، وإنما أخذ من أفواه العلماء العامي مذهبه مذهب من يفتي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيخرج بهذا علم المقلد، إنه لا يسمى فقها في الاصطلاح. ثم قالوا من أدلتها التفصيل، التفصيلية يقابل الإجمالية، والذين ذكروا هذا اللفظ في التعريف قالوا ذكرناه لنحترز به من علم المقلد، فعلم المقلد ليس مأخوذا من النظر في الأدلة التفصيلية ولكن من النظر في الأدلة الإجمالية، بمعنى أن مذهبه مذهب من يفتي. والواقع أن ذكر هذا اللفظ يعني لا حاجة له هنا، بل يترتب عليه إخراج نوع مهم جدا من الفقه. أما كونه لا حاجة له فلأن علم المقلد هذا خارج بقوله المكتسب من أدلته، فعلمه ليس مكتسبا من الأدلة بمعنى بالنظر والاستدلال، وهو خارج باللفظ السابق. والمحذور الذي يترتب على هذا أنه يلزم على هذا التعريف أن نخرج أعلى أنواع الفقه، وهو الفقه المستنبط من القواعد الإجمالية والكلية وليس من نصوص التفصيلية. هناك كثير من المسائل النوازل المستجدة التي أخذ العلماء حكمها ليس من نص أو دليل تفصيل، ولكن نظروا في عموم الشريعة وفي مقاصدها وفي قواعدها العامة، فوجدوا أن هذه القواعد والأصول تدل على حكم الله تعالى في هذه المسألة، مثل حكم الله في الاستنساخ مثلا، أو حكم الله في بنوك الحليب والمسائل المستجدة في حياة الناس. فهذه لم يؤخذ حكمها من دليل تفصيل وإنما أخذ من دليل إجمالي، وهذا الميدان هو الذي يتجلى فيه الفقيه عن غيره، لأن أخذ الحكم العملي الشرعي من دليل تفصيلي هذا قد يحصله طالب العلم المبتدئ، بخلاف أخذ الحكم الشرعي من القواعد الكلية ومن النظر في هذه الأدلة الإجمالية، فإن هذا نوع شريف من الفقه لا يرقى إليه إلا الفقهاء الراسخون الذين ترسخت أقدامهم في الفقه، فهذا من الفقه، ولا يمكن أن يقول الإنسان بأن هذا ليس من الفقه. هذا هو إذن تعريف الفقه، قال هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية كما قال. ثم قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني أن الفقيه لا يشترط فيه أن يكون محيطا بجميع المسائل بجميع الأحكام الشرعية العقلية، لا تشترط فيه الإحاطة، لأننا لو اشترطنا هذا الشرط لما وجدنا فقيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من عالم إلا وتخفى عليه جملة من الأحكام. فقولنا في التعريف، في تعريف الفقه، هو العلم، هذه الألف واللام ليس في الاستدراك، فليس المقصود جميع العلم بكل المسائل بكل الأحكام الشرعية العملية، وإنما المهم في الفقيه هو الصلاحية، بمعنى الملك الفقهي، القدرة على الاجتهاد والاستنباط والفهم والاستدلال، هذا هو أهم شرط من شروط الاجتهاد، ولهذا يسمون صاحبه فقيها. والفقيه هذا اسم فاعل، هذا اسم فاعل من فقها، فقها فهو فقيه، وفقها بضم القاف بمعنى صار الفقه له سجية وطبعا، صار الفقه له سجية وطبعا. والإمام الغزالي قال علامة هذا أنه يتكلم في المسائل النازلة بنفس القوة التي يتكلم فيها في المسائل التي ينقلها عن غيره من العلماء. نحن عندنا في المشايخ وفي طلبة العلم من إذا نقل مسألة عن العلماء السابقين من المسائل التي تكلموا فيها ووسعوا فيها الكلام أحسن النقل وأجاد في العرض وفي شرح المسألة وفي أدلتها ومناقشاتها، لكن لو أعطيته مسألة جديدة من المسائل التي ما تكلم فيها العلماء سابقا قد لا يحسن الفهم ولا يحسن الاستدلال ولا يحسن الترجيح، فهذا تستدل بهذا على أن ملكته ضعيف. أما صاحب الملك القوي هو الذي يتكلم في المسائل النازلة التي لا ينقلها عن غير علماء كما يتكلم في المسائل التي ينقلها عن غيره من حيث الدقة والفهم والقوة والاستدلال. فأهم شيء في الفقيه هو هذه الملكة، ولهذا قال والعلم بالصلاح فيما قبله، يعني العلم عند الأقدمين إنما هو بالصلاحية وليس بكثرة المسائل. والدليل على هذا أننا أجمعنا على أن علماء المذاهب الأربعة وأئمة المذاهب الأربعة أنهم فقهاء بإجماع الأمة، إلا خلافا في الإمام أحمد، بعض المتأخرين يرى أنه من المحدثين وليس من الفقهاء، لكن هؤلاء فقهاء وتبعهم عدد كبير من العلماء، ففقههم هو محل يعني اتفاق بين العلماء، كما قال الشافعي الناس عياله في الفقه على أبي حنيفة، والشافعي هو من هو، ومالك هو من هو في الفقه، والإمام أحمد كذلك عند جماعة من المحققين من العلماء، مع أن ثابت عن هؤلاء أنهم سئلوا عن مسائل كثيرة وقالوا لا، كما روى الإمام ابن عبد البر عن الإمام مالك أنه سئل عن 42 أو 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أجل، يعني 16 مسألة فقط أجاب عنها، و32 مسألة قال فيها لا أدري. ولو كان الإحاطة، لو كانت الإحاطة بجميع المسائل شرطا في الفقه لما كان مالك فقيها ولما كان هؤلاء الأئمة فقهاء، لكن أجمعنا أنهم فقهاء معتبرون، هذا يدلنا على أنه لا يشترط في الفقيه أن يحيط بكل المسائل، لأننا لو شرطنا هذا لتعذر وجود هذا الشرط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل من أهل المناح الأربعة يعني المذاهب الأربعة يقول لا أدري، فكن متبعا، كن متبعا على هذا القول وهو قول لا أدري، لأن هذا يدل على ديانة الإنسان وتقواه وورعه وأنه يخاف الله تعالى ويراقبه، فلم يخض في العلم بدون حجة وبدون علم، لأنه يدرك أن هذا مما حرمه الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فقول العالم لا أدري هذا دليل على صلاحه وتقواه وورعه، فكن يا طالب العلم متبعا لهم في استعمال هذه الكلمة وفي صلاحه. ثم قال كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف، ف فذاك بالحكم لديه ورسوله. شرع في هذين البيتين في تعريف الحكم الشرعي، في تعريف الحكم الشرعي، وكونه أراد الحكم الشرعي هذا معروف يعني بقديرة السياق والسباق، وإن كان هو أتى بعبارة عامة فقال فذاك بالحكم لديه، لكن بالقرائن الموجودة اللفظية والحالية يدلنا على أنه يريد الحكم الشرعي، لأنه لديهم يعني لدى الأصوليين والفقهاء، والحكم الذي يستعمل عند هؤلاء من الحكم الشرعي. ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ قال تعريف الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف. هذا التعريف الذي اختاره الناظم للحكم الشرعي، فيقول الحكم الشرعي هو كلام ربي، كلام الله تعالى، وهذا يخرج كلام غيره، لأن كلام غيره لا يعتبر حكم شرعي. الذي له حق الحكم والتشريع وحده هو الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا حاكم إلا الله. وهذه كلمة إجماع، حتى المعتزلة الذين احتكموا إلى العقل في مسائل هم لا ينازعون في أن الحكم خاص بالله سبحانه وتعالى، ولا يدعون بأن العقل حاكم كما فهم بعض الناس من كلامهم، لكن هم يقولون بأن العقل عنده من القدرة والصلاحية لإدراك الحكم الشرعي بحيث لا يحتاج إلى النص، ولا هم ما يقولون بأن العقل شارع، هذه مقالة تخرج الإنسان من الله، فهي محل إجماع. ولهذا كتب المعتزلة يصرحون في بداية الحديث عن الحكم الشرعي كما في المعتمد وكما في العمد وكتب القاضي عبد الجبار من المعتزلة، ويصرح بأنه لا حاكم إلا الله. طيب ما يعني ما هو محل الخلاف بينهم وبين أهل السنة؟ الخلاف هو أن المعتزلة قالوا العقل عنده من الصلاحية والقدرة ويستطيع أن يدرك به الحكم الشرعي بدون حاجة إلى الدليل أو النص. أهل السنة قالوا نعم العقل قد يدرك حسن بعض الأشياء وقبح بعض التصرفات، لكننا لا نثبت الثواب والعقاب إلا بنص، أنه ليس كل ما جاز في العقل وجاز في الشرع، فهذا هو محل الفرق. فكلام الله تعالى يخرج كلام غيره، فإنه لا يسمى حكم شرعي، ولا يعترض على هذا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول هو راجع إلى كلام الله تعالى وهو مبلغ عن الله عز وجل، حتى الأحكام التي صدرت اجتهادا منه هذه الأحكام في النهاية إما أن يقره الله عليها وإما أن يعني يصوبه فيها، وفي يعني كلتا الحالتين رجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. كلام الله المتعلق، متعلق يعني تعلقا معنويا وليس حسيا، ثم فسر وجه هذا التعلق في آخر الكلام من حيث إنه به مكلف. المتعلق قال بما يصح أن يكون فعلا، وغير من الأصولين يقولون المتعلق بفعل المكلف، لكن اختار الناظم أن يقول بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. لماذا عدل عن العبارة السهلة والدارجة عند الأصوليين؟ قالوا لأنه يريد أن يدخل التكليف المعدوم في الحكم الشرعي. فالله سبحانه وتعالى عندما خاطب الناس في زمن الوحي بهذه النصوص الشرعية، هذا الخطاب أيضا موجه للمعدومين الذين لم يكونوا موجودين في ذلك العصر، هو موجه لهم ولكن تبعا وبشرط الوجود، يعني تبعا لا أصالة، لأن الخطاب أصالة موجه للموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دخل هؤلاء تبعا وبشرط الوجود، يعني إذا وجدوا وتوفرت فيهم شروط التكليف عند ذلك يتوجه لهم هذا الخطاب الذي نزل في زمن الوحي، ولا يحتاج إلى خطاب جديد يخاطب به هؤلاء الذين نشأوا بعد عصر الوحي والرسالة. فهم مخاطبون بالنصوص الأولى وبالخطابات الأولى التي نزلت في الوحي، ولكن بشرط الوجود على سبيل التبعية، كما قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم به يعني بهذا القرآن، ومن بلغ يعني من بلغه هذا القرآن، وهذا يشمل الناس إلى يوم القيامة. فهم مخاطبون بالنصوص الأولى، ولا يحتاج إلى نصوص جديدة توجه لهؤلاء. فلهذا المعنى يعني اختار أن يعبر بهذه العبارة بما يصح أن يكون فعلا. من حيث إنه به مكلف، من حيث إنه بكسر الهمزة، لأن حيث عند جماهير النحاة إنما تضاف إلى الجمل لا إلى المفردات، فلهذا تكون الهمزة بعدها مكسورة، كما قال ابن مالك: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. فالجمهور يقولون الهمزة مكسورة بعدها. الإمام الكسائي من علماء العربية أجاز الفتح بناء على أنه وجد بعض الشواهد في كلام العرب التي كانت الإضافة فيها إضافة حيث للمفردات بعدها، واستدل بقول الشاعر: حيث لي العمائل، أما ترى حيث سهيل طالعة نجما يضيء بالشهاب لامعة. قال حيث سهيل فأضافه إلى حيث، وبناء على هذا أجاز. والجمهور يرون أن هذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه. على كل حال قال: من حيث إنه به مكلف، هذا تفسير لوجه التعلق. هنا قال المتعلق، ما وجه هذا التعلق؟ ما صفة هذا التعلق؟ قال: من حيث إنه به مكلف، يعني تعلق به على صفة التكليف، على صفة التكليف، يعني تعلق به تعلقا تضمن تكليفا. وهذا احتراز من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، لا من جهة التكليف ولكن من جهة الإخبار عن هذه الأفعال. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، مثلوا بهذه الآية: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فهذا يصدق عليه أنه كلام الله تعالى ومتعلق بما يصح أن يكون فعلا، ولكن لا من حيث إنه مكلف، ولكن من حيث الإخبار بأن هؤلاء لهم أعمال غير ذلك. فهذا هو التعريف الذي اختاره المؤلف رحمه الله للحكم الشرعي: فذاك بالحكم لديهم يعرفون. والواقع أن هذا التعريف أولا تعريف غير جامع للحكم الشرعي، لأن هذا التعريف كما هو واضح من العبارات يختص بما يسمى بالحكم التكليفي، ولا يشمل ما يسمى بالحكم الوضعي. والحكم الوضعي هو حكم شرعي وغير داخل في هذا التعريف، لأنه قيده وقال: من حيث إنه به مكلف. والحكم الوضعي ليس فيه طلب وتكليف، إنما فيه وضع وإخبار عن شيء أنه علامة على شيء آخر. الأمر الثاني أن هذا التعريف بهذه الصيغة التي ذكرها الناظم، وهي الصيغة التي مشى عليها أكثر الأصوليين، هذا التعريف في الحقيقة لا ينطبق على الحكم الشرعي، وإنما ينطبق على الدليل، لأنه قال: الحكم الشرعي هو إيش؟ هو كلام الله. كلام الله ليس هو الحكم، وإنما هو الدليل. أما الحكم فهو المدلول والمعنى المأخوذ من هذا الدليل. نحن نعرف أن هناك فرقا واضحا بين الدليل وبين إيش؟ وبين الحكم. يعني لو قلت: الصلاة واجبة، لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أين الحكم هنا؟ وجوب الصلاة. أين الدليل؟ قوله تعالى: إذن هناك فرق بين الحكم والدليل. الحكم هو المعنى المأخوذ من الدليل، الدليل هو كلام الله. التعريف الذي ذكره هو كلام الله تعالى المتعلق، هذا وصف الدليل وليس وصفا للحكم. فإذا أردنا أن يكون التعريف للحكم نزيد في أول العبارة كما زاده بعض المحققين من الأصوليين، فقال: هو مدلول كلام الله. الحكم الشرعي هو مدلول كلام الله تعالى المتعلق بأفعال المتعلق. المكلفين أو بأفعال العباد. نأخذ بيتا غيره. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشك أو طلب فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت مسألة تكليف الصبيان، والصبي كما تعرفون هو الذي لم يبلغ، والطفل الذي لم يبلغ، والكلام في هذه المسألة ليس عاما في كل الصبيان، ثم المقصود به الصبي المميز، أما الصبي غير المميز فعند الجميع أنه غير مكلف. لكن هل الصبي المميز الذي وصل إلى سن التمييز بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب، هل هو مكلف أو ليس مكلفا؟ فالناظم قال قد كلف الصبي على الذي اعتمي. اعتمي يعني اختير، العرب تقول اعتماه أي اختاره، أو اعتميته أي اخترته، على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. يعني يقول الصبي المميز عند المالكية، عند المعتمد، في المعتمد عند المالكية مكلف بغير الواجب والمحرم، مكلف بغير الواجب والمحرم. أما الواجب والمحرم فباتفاق العلماء أيضا أنه ليس مكلفا بدليل الإجماع على أنه لا إثم عليه في حالة ترك الواجب أو فعل المحرم. لكن هنا يقول بأنه في غير الواجب والمحرم، وهذا يشمل المندوب والمكروه والمباح، قال بأنه مكلف، بمعنى أن كل النصوص التي هي من باب الأمر عند المالكي تشمل الأطفال أيضا، يعني الصبي المميز، الأطفال المميز، ولكن تحمل في حقهم على سبيل الاستحباب، وكل النواهي يدخل فيها الصبي المميز ولكن تحمل في حقه على سبيل الكراهة. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. محل الشاهد نعم يعني له حج، كتب له ثواب الحج، فاستدلوا بهذا على أن الصبي المميز مكلف بغير الواجب والمحرم. نعم غير أجر وليه، يعني وليه يأخذ أجر الإعانة على الطاعة، أما الحج فهو أجر للصبي نفسه. جمهور الفقهاء قالوا الصبي ليس مكلفا مطلقا، لا بالواجب ولا بالمندوب ولا بالمحرم ولا بالمكروه ولا بالمباح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي له طرق كثيرة جدا، يقول فيه صلى الله عليه وسلم رفع وفي لفظ وضع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق إلى آخر الحديث. فمحل الشاهد قال عن الصبي حتى يحتلم، لكن بقي النظر في هذا الثواب الذي حصل للصبي كما في هذا الحديث وكما في أحاديث أخرى، هل هذا الثواب الذي يعطى للصبي يستلزم تكليفه وأنه مخاطب بالنصوص الآمرة بالحج؟ فالجمهور عندهم لا يلزم هذا، فوجود الأجر هذا إعطاء الأجر للصبي هو تفضل وكرم من الله سبحانه وتعالى، ولا يستلزم أن يكون مخاطبا هو به في الأصل، ولكن الله تعالى يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، فتفضلا منه وكرما أعطاه هذا الأجر والثواب، وهذا لا يستلزم، يعني وجود الثواب لا يستلزم توجه الخطاب، وجود الثواب لا يستلزم توجه الخطاب، فلهذا قالوا الصبي المميز غير مكلف. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع درعا. وهو هذا يشمل التكليف، يشمل التكليف، وهو يعني تعريف التكليف إلزام الذي يشق، يعني التكليف هو الإلزام بما فيه مشقة. لاحظ كلمة الإلزام بما فيه مشقة، طبعا المشقة هذه يعني المشقة المعتادة، مشقة غير المعتادة ولا يكلف الشرع. أو طلب، التعريف الثاني للتكليف قال بعض العلماء التكليف هو طلب ما فيه كلفته أي مشقة. وهناك فرق بين الطلب وبين إيش؟ الإلزام. الطلب أعم من الإلزام، الطلب قد يكون على وجه الإلزام وقد يكون لا على وجه الإلزام. فبعض العلماء عرف التكليف بأنه إلزام ما فيه مشقة، وآخرون قالوا طلب ما فيه مشقة. فاه بكل خلق، يعني بكل من التعريفين نطق به جماعة من العلماء، لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضح لفقد فرع الدرع. يعني هذا الخلاف بينه في تعريف التكليف لا تترتب عليه ثمرة فقهية، لا تترتب عليه ثمرة فقهية، فلا تضح لفقد فرع الدرع، يعني لا يضيق صدرك من عدم وجود فروع فقهية مبنية على هذه المسألة. فإن مسائل الأصول يعني بعضها من ضروريات العلم كما يقال، تترتب عليها مسائل فقهية كثيرة مثل الزيادة على النص، وهناك مسائل هي من رياضيات العلم يعني ما عليها ثمرة فقهية، ما تترتب عليها ثمرة فقهية، لكن ثمرتها في تدريب ذهن طالب العلم على الفهم والاستدلال والمناقشة والاعتراض وغير ذلك. وهذه ثمرة وهذه فائدة، حتى علمنا بأنه لا تترتب عليه ثمرة فقهية هذه فائدة أيضا، كما يعني قال بعض مشايخنا لما شرح مسألة، فبعض الطلاب احنا بعد أن انتهى من شرح المسألة وأن هذه المسألة الخلاف فيها لفظي وما يترتب عليه شيء من الفروع الفقهية، فهذا ضاق لعدم وجود الفروع الفقهية، ضاق ذرعا به، فقال هذه شيخ هذه ما فيها فائدة المسألة. فقل له قولك ما فيها فائدة، هذه فائدة، هذه فائدة أن تصل إلى أن يعني هذه المسألة لا يترتب عليها خلاف فقهي في الفروع. وهذه المسألة في الحقيقة هي أيضا مرتبطة بالمسألة التي سبقت، تكليف الصبي مكلف، مما يؤثر في المسألة أن نفسر معنى التكليف. فإذا قلنا التكليف هو إلزام، الإلزام بما فيه مشقة، فعند الجميع الصبي غير مكلف، لكن إذا فسرنا التكليف بمعنى طلب ما فيه كلفة فهنا يتجه الخلاف الذي سبق ذكره بين المالكية والجمهور. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.